السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم. وبعد، فإن أشرف الأعمال وأكملها ما كان في سبيل العلم الشرعي إذا صاحبته النية الخالصة الصالحة، لأن الحياة في حمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله ورغبة في نفع عباد الله من أجل ما يتقرب به العبد المسلم بعد أداء فرائض الإسلام. وليس بعد كلام الله جل وعلا أفضل من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن شرف الكلام تابع لعظمة ومنزلة المتكلم، فأجل الكلام كلام الله، وأجل كلام البشر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة قرينة الكتاب الكريم، فإن مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية هي كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أعطى نبيه جوامع الكلمة الكلام القليل المبنى بحروفه، عظيم جليل المعنى، ذلك أن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة باقية إلى أن يأذن الله جل وعلا بزوال هذه الدنيا وما عليها. والناس لا يزالون بخير ما عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في فهم مقاصدها ومعانيها، وعرضوا مشاكلهم وما يجد من قضاياهم على كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خدم السلف رحمة الله عليهم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، واهتموا بالذب عنها والذود عن حياضها وبيان مقاصدها وتصفيتها عن أن يعلق بها ما ليس منها. فلأهل الحديث منة على كل طالب علم يترضى عنهم، يترحم عليهم، يعرف لهم حقهم، هم حملة العلم الصحيح مع كتاب الله جل وعلا وسنة، لأن العلم الصحيح النافع الذي لا مجال لغمزه ولا للغمز فيه هو علم الكتاب والسنة. وكل علم أسس على مقاصد الكتاب والسنة فإنما ينال الشرف بشرف الكتاب والسنة. ومجلسنا هذا متعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أنصح طالب العلم أن يهتم بحفظ ما قدر على حفظه من السنة، فإن العلم النافع الذي يجده الإنسان إذا احتاج إليه إنما هو ما أمكن حفظه، لأن الفهم فرع عن الحفظ. إذا لم يحفظ الإنسان شيئا فيفهم ماذا؟ لكن إذا كان الرصيد محفوظا صار الإنسان يراجع نفسه كلما زل فهمه، يراجع الألفاظ. وهذه الرسالة الهامة الأربعون النووية لا شك أن مؤلفها كان على نية صالحة، ولولا ذلك ما حصل لها هذا القبول العجيب والانتشار البين، وتسابق العلماء على شرحها وتخريج أحاديثها إلى غير ذلك. وكان الناس إلى وقت غير بعيد قل أن تجد طالب علم لا يحفظ الأربعين النووية. وقد أضاف إليها ابن رجب تكملة لتكون 50 حديثا، وعامة أحاديثها من الأحاديث الهامة العظيمة التي يبنى على مثلها أو بني على مثلها التشريع الإسلامي. ولا أسترسل في الكلام، وإنما كلمة جاءت بين يدي هذا العلم العظيم الشريف، وفي ملاقاة هذه الوجوه التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعها بهذا الحضور ويزيد في نفوسها تعظيم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرض، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقد السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن درد زبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي قيل أن عليها مدار فقه الإسلام وعلم هذا الدين. هذا الحديث ومن اتقى الشبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الدين النصيحة وصيات أخرى في غير الدين النصيحة. هذا الحديث العظيم له شأنه في عمل الإنسان وتعامله مع عباد الله، فالأعمال المعتبرة للآخرة لا وزن لها إلا إذا صاحبها شرطان. الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال بالنية إذا عمل الإنسان عملا ولم يكن في قلبه أنه يريد به وجه الله، إن كان في أمور تترتب عليها أحكام دنيوية ترتبت الأحكام الدنيوية عليها، وما بينه وبين الله جزاؤه عند الله، لأن العباد ليس إليهم معرفة السرائر ومعرفة مقاصد القلوب، لأن هذا مما اختص به الله سبحانه وتعالى. الأعمال التي تنفع عند الله جل وعلا هي التي صاحبتها نية صالحة وكانت موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ما وافقها فقد وافق مراد الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أشير إلى سبب أن رجلا هاجر يتزوج امرأة يقال لها أم قيس على ما قيل في ذلك، فكان يقال له مهاجر أم قيس، وتسمية المرأة الدنيا كلها متاع، ومتاعها شهوة البطن مفرج، شهوة البطن ما يتعلق بمكاسب الدنيا من أموال على اختلاف أشكالها، وشهوة الفرج ما يتعلق بالنكاح. ما كان لله جل وعلا، ما كان من العمل لله سبحانه وتعالى فجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. قد يجمع للعبد جزاء دنيويا وجزاء أخرويا، وما كان لأمر الدنيا فليس له إلا ما أراه. وقوله هجرته إلى الله ورسوله لم يحدد ثواب ذلك بحد يعرف بحيث لا يتجاوز، وما كان لله جل وعلا وما كان للدنيا فقد بينا هجرته إلى ما هاجر إليه من مطالب الدنيا. أما مطالب الآخرة فقد يجمع للعبد فيها وما قصده تحصيل الدنيا وتحصيل الآخرة، وحصول ذلك يختلف باختلاف همم العاملين وآثارهم، لأن العمل قد يؤدى تأدية متساوية من أكثر من واحد، ولكن تختلف أجور هذه الأعمال تبعا للإحسان الظاهر والإحسان الباطن. الإحسان الباطن هو ذرة الإيمان، ولأن مطلوبة في هذه اللقاءات أن تشتمل المجالس على إنهاء كتاب الأربعين في هذه الأيام، لا أطيل الكلام المردد، فالخلاصة في إنما الأعمال بالنيات هو أن الإنسان ونيته إذا كانت نيته نية مباركة صالحة حصل له الخير العظيم، مع الشرط اللازم هو المتابعة الصادقة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا خالص النية وصادق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الأول عن النية التي هي مبنى وأساس الأعمال، ويأتي هذا الحديث وكلا الحديثين من رواية الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، يأتي هذا الحديث المشتمل على بيان وصول الإسلام والإيمان والإحسان والخبر عن الساعة. جبريل عليه السلام جاء بصورة رجل، وكان كثيرا ما يأتي بصورة الدحية الكلبي الصحابي رضي الله عنه، لكنه في هذه المرة لم يكن بصورة الدحية، وإنما جاء بوضع لم يعرف الصحابة من هذا الشخص. شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر. قوله شديد بياض الشعر، سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، من لازمه أنه لا يكون عليه أثر السفر، لأن الأسفار في ذلك الزمن تؤثر في الملابس، فأكد الأمر زيادة وقال: لا يرى عليه أثر السفر. ومن لازم أنه لا يرى عليه أثر السفر أن يكون الصحابة يعرفونه، لكن مع ذلك يقول: ولا يعرفه منا أحد. ربما لفت أنظارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه له الهيبة التي لا تعرف من البشر لأحد من البشر، كما في قصة لقاء عروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية. لكن الرجل جاء وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، دنا منه، وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، فسأله عن الإسلام. وكما هو معروف أنه إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد فالإسلام متعلق بالأعمال الظاهرة، التي يراها الناس ويسمعونها. فلما قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والشهادتان هما المدخل لهذا الدين، فلا دين لمن لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ينفعه أي عمل يؤديه على اختلاف أشكاله وضخامته أو قلته. فالشهادتان هما مدخل الدين، هما البوابة، التي من لم يدخل معها لم يدخل لهذا الدين. والشهادتان مستلزمتان، لتوحيد العبادة الذي لأجله أرسلت الرسل كلها. عامة الناس لا يجحدون توحيد الربوبية، وإن تظاهر بجحده فهم في قرار في أنفسهم موقنون به، لكن توحيد العبادة هو محله. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود، والمقصود لا معبود بحق إلا الله. وشهادة أن محمدا رسول الله الأمور لا تبلغ الناس ممن له الأمر والنهي والتبليغ إلا عن طريق من يبعثه إليهم. فإذا شهد الناس أن محمد رسول الله شهدوا أنه المبلغ عن الله، وأن الدين إنما هو ما يأتي عن طريقه. وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، كما يأتي في حديث عبد الله بن عمر قال وتقيم الصلاة. وإقامة الصلاة أمر أخف من أدائها، لأن إقامة الصلاة أن تؤدى على الوجه الأكمل حسب الاستطاعة، أن تقيم الصلاة. لما جاءت الزكاة والزكاة محددة قال وتؤتي الزكاة، لأن الزكاة إنما هي بذل يبذله الإنسان لمن من حقه وإليه قبضها، من فقير أو ولي أمر قال وتؤتي الزكاة. فالصلاة والشهادتان والصلاة والزكاة، هذه الأركان الثلاثة من الأعمال الظاهرة هي التي يعصم بها دم الإنسان. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم نفسه وماله إلا بحق الإسلام. بهذه الأركان الثلاثة تتحقق العصمة. والركنان من أركان الإسلام الصيام والحج، لا ينظر إليهما ابتداء في تحقيق العصمة، لأن الحج قد يتخلف الإنسان عن أدائه فترة، والصيام قد يأتي ولا يصوم لعلة تقوم به. لكن لو أنكر وجوب الحج أو أنكر وجوب الصيام وقال لا داعي له، هنا يأتي الأمر الآخر الذي يرتب حكم إنكار ذلك. لما انتهى جبريل من هذا السؤال، وهو السؤال المستفسر، قال صدقت. فثار عجب الصحابة، رجل لا يضع عليه أثر سفر ثم يسأل عن أمور لا يتوقعون أن يعلمها أحد إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه الذين وفدوا جاءوا معهم من مكة، وقل أن يخفى عليهم السؤال أحد عن أمر الدين بمثل هذه الصورة ثم لا يعلمون. بل لو قيل إن ذلك في ذلك الوقت متعذر لصح، ومع ذلك يقول صدقت، لأن شأن من يقول صدقت بمتكلم أنه عالم بما سأل عنه. ثم سأل عن الإيمان فذكر الإيمان، هذه الأركان الخمسة هي الأعمال الظاهرة، وهي التي يقاتل الناس لأجل القيام بها، يتم القتال لإلزام الناس بها. إذا كان هناك دولة تقيم هذا الأمر وتذود عنه وتدعو إليه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي قصة معاذ رضي الله عنه لما بعثه اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخره. في الأركان الثلاثة هي التي يقاتل الناس ليقوموا بها، عندما يكون للإسلام صولة وجولة ويكون أهله حاملين المعنى الذي به يذودون عنه ويدافعون وينشرون الخير والفضل. وبالمناسبة فإن الإسلام لم يأتي بالقتال هدفا أساسيا من أهدافه، وإنما الأهداف الإسلامية أن يعبد الله وحده لا شريك له. وإذا أراد أحد أن يقف في سبيل الدعوة وأراد أن يمنع مسيرتها شرع القتال لإفتاح المجال، ولهذا المسلمون لم يلزموا أحدا ممن دخلوا بلاده بأن يعتنق الإسلام، والأمم التي أسلمت إنما أسلمت طواعية، وإنما كانوا يمهدون السبيل ويفتحون الطريق لتبليغ رسالة الإسلام وبيان الرحمة شريعة رب العالمين. أن تؤمن بالله وملائكته، قال: ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان. أن تؤمن بالله، تؤمن بوجوده الذي من لازمه أنه إله الخلق ومالكهم وإليه أمرهم وهو المدبر لأمورهم وهو مالك الملك. تؤمن بالله إيمانا الموقن بأن الأمر كله له سبحانه وتعالى وملائكته الذين أخبر عنهم وجعلهم سفراء بينهم وبين عباده فيما يوصلونه إليهم من خير وما قد ينزلونه بهم من عقوبة إذا اقتضى أمر الله جل وعلا إنزالها، كما حدث في قوم لوط وعاد وثمود وفرعون ومن قصهم الله جل وعلا علينا في كتابه الكريم والكتب. نؤمن بالملائكة بمن عرفناه منهم ومن سماهم الله جل وعلا في كتابه أو سماهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بمجملهم أطت السماء وحق لها أن تعط إلى آخره، إن لله ملائكة سيارة جوالة إلى آخره. كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الخبر عن الملائكة نؤمن به. والله يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بكتب الله التي أنزلها على عباده على أنبيائه ورسله ليبلغوها إلى عباده. بالله وملائكته وكتبه، ما عرفناه من الكتب نؤمن به على ما سمي، وما لم نعرف نؤمن بأن لله كتبا، منها ما بلغنا منها ما لم يبلغنا، ما أعطينا من العلم بمن سبقنا إلا ما نحتاج إلى معرفته فقط، لأنه ما من أمة سلفت إلا وبعث الله لها نذير، وإن من أمة خلف وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه أو ذكرهم نبيه صلى الله عليه وسلم، نصدق ونجزم بأن هؤلاء الرسل الأنبياء وجدوا حقيقة لا شك فيها، لأن ما بلغنا بصحيح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به وأنه حق لا مرية فيه. نعرف أسماء من ذكرهم الله في الكتاب الكريم أو ذكرهم نبيه صلى الله عليه وسلم، الإيمان باليوم الآخر وهو يوم البعث، وهو الذي يحمل من آمن بها على العمل. لولا الإيمان بالبعث لتعطلت أمور كثيرة، الناس إنما يعملون ليستجلبوا خيرا أو ليدفعوا شرا، ليستجلبوا ثوابا وأجرا وتنعما يلقونه يوما لا ينفع مال ولا بنون، أو ليدفعوا بلاء وأهوالا وأخطارا. فلولا وجود الجنة والنار ما اهتم الناس بالعمل الذي يتقون به النار أو يستجلبون به أسباب دخول الجنة. النبي يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة، الإيمان باليوم الآخر يؤمن الإنسان أنه سيبعث. لماذا يبعث؟ للحساب. ما دام أن هناك حسابا فلا بد من الاستعداد للامتحان. والإيمان بالقدر، وفيه حصلت مزلات الأقدام، وحصل الارتباك والضلال المبين. وإن من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة التي وصفها ربها بأنها خير أمة أخرجت للناس أن جميع الأمور الخطيرة في الاعتقاد أو في أنواع الجنايات والمخالفات حدثت في الصدر الأول، في عهد الصحابة وبعضها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ليتولى حل المشاكل العظام ونظر في الملتبسات من الأعمال والأقوال من تلقوا النور الإلهي عن محمد صلى الله عليه وسلم، فعندهم صفاء القلوب وفقه النفس ومعرفة مقاصد الشريعة في كتاب الله وسنة نبيه. فتكلم الصحابة في أمر الإيمان بالقدر، تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بأن لا محيد لك عن أمر الله وقضائه، وعليك أن تعمل. لما قال الصحابة رضي الله عنهم ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في هذا الحديث قال أخبرني، قال في نهاية سؤال الإيمان صدق. فلا بد أن الصحابة تعجبوا لذلك كما تعجبوا في سؤال الإيمان الإسلام. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. من شأن من يؤدي عملا يعلم أن صاحب العمل يراه وينظر إليه، وأنه عالم بكيفية ذلك العمل وما يحتاج إليه، يسعى لإتقان العمل الذي يقوم به لينال جزاء وأجر ذلك العمل، وليدفع باجتهاده وجهده محاسبته أو معاقبته إذا أخل. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إذا كنت لا تراه فاعلم أنه يراه، إن لم تكن تراه فإنه يراه. في آخر الحديث لما سأل عن الساعة قال ما معناه؟ ما لك ولها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كلانا لا يعلم الساعة. فما قال بلى أنت تعلمها، وقال لا أنا أعلمها. قال أخبرني عن أمراتها على ما. قال أن تلد الأمة ربها، أن ترى حفاها العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين لكن ليس بهذا الطول، قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. انصرف جبريل عليه السلام يقول عمر فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ الصحابة رضي الله عليهم كانوا على أكمل صفات طالب العلم أدبا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدمون بين يديه شيء من قول أو عمل إلا إذا علموا أنه يحب ذلك الشيء منه. فقال عمر الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث اشتمل على الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان وما يتعلق بالساعة للاستعداد لها، لأن السؤال عنها ليس لمجرد الاطلاع والمعرفة، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجال والمساءلات سماها تعليم الدين، فسأل عن الساعة، السؤال عنها يقتضي الاستعداد لها، كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها. لأن الشأن في الشيء إذا سئل عنه أن يكون السائل يعد عدة لذلك المسؤول عنه. قال: ما أعددت لها من كبر عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال: مع من أحب؟ هذا الحديث الهام العظيم هو في الحقيقة يشتمل على الدين كله في ظاهره وباطنه، يعني في أعمال على أعمال الجوارح وأعمال القلوب، والإيمان بما غاب عنا مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن متى تكون؟ لا تأتيكم إلا بغتة. ما العلامات؟ النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، ويقول: بعث في نفس الساعة، ذريات أنا والساعة هاتين. والعلامات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لجبريل تكاد أن تكون مضت كلها. الصحابة فتحوا الفتوح وتسر الناس بالمسريات، ثم ولدت تلك المسريات أبناء أسيادهن، فصار ابنها سيدها وهكذا. وكان ذلك يوم كان المسلمون غزاة غير مغزوين، يوم كانوا سادة غير مسودين، يوم كان الرعب يسبقهم لأنهم حملوا هذا الدين في وقت طراوته وغرارته. هو استمر غضا طريا، ولكن ضعف الحاملون له، ونسأل الله أن يعز دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن يرينا في أمتنا وفي بلادنا وبلاد المسلمين ما يسعد له ويفرح به كل مؤمن ويشقى به كل كافر ومنافق، والله جل وعلا الفعال لما يريد. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ومن المصادفات التي قد لا تكون مقصودة أن هذه الأحاديث الثلاثة المتوالية ذكرها الإمام النووي عن أمير المؤمنين رضي الله عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله، وكلها تتعلق بأساس العمل وبالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر فيه بيان أن هذه الأعمال أركان الإسلام، والركن لا يتم البناء إلا به. لمن يقدر أن يقيم هذا البناء، وأما من عجز عن ركن عجزا استحال عليه أداؤه فالله جل وعلا عفو كريم. شهادة أن لا إله إلا الله كما مر وشهادة أن محمد رسول الله هما أساس الدين، ولا يقال فيهما يكفي أن الإنسان يعتقدهما بقلبه. لا يكون مسلما ولا مؤمنا إلا أن ينطق بالشهادتين، ولذلك ترتب أمرهما في الصلاة. لا تكون صلاة إلا إذا اشتملت الصلاة على الشهادتين، وإقام الصلاة كما مر أداؤها ليس مجرد الأداء، إنما الإقامة أي تكون قائمة أي كاملة البناء. إيتاء الزكاة كما فرض الله جل وعلا، الأصل أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وأخبرهم أن الله افترض صدق عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فأداء الزكاة أصلها تؤدى للفقراء، لكن يجوز أن تؤدى للسلطة إذا طلبتها، أو لم يعلم مالك المال أهلها المستحقين له، فإذا دفعها للسلطة القائمة بأمر الله تبرأ ذمة. في حديث عبد الله بن عمر قدم الحج على الصيام، لأنه قالوا حج البيت في صيام رمضان، وبقية الأحاديث التي جاء فيها ذكر الأعمال يأتي الحج بعد الصيام، وترتيبه بعد الصيام لما له من التراخي المرتبط بعدم القدرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الأركان الخمسة هي أركان الدين، هي واضحة في حديث جبريل، لكنها هنا أكثر وضوحا. بني الإسلام على خمس، فهي دعائمه وأركانه، وما زاد لك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هل فيها أسئلة؟ هل فيها؟ نعم، أسئلة كثيرة. نعم. هذا حديث هام يتعلق بأمر الأعمال بالخواتيم ونفوذ قضاء الله وقدره تسبيره بكونه، لعل الحديث عنه يتأجل إلى الجلسة التالية إن شاء الله، ولعل بعض الأسئلة أو ما يلقى من الأسئلة أنفع من أن نغتسر كلام واختصره وأرانا الأذان ليس ببعيد. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ قل هل يا سماحة الشيخ إذا حفظ أحد من الحديث يجب أن يشدد عليه في قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله أو عن النبي جزاكم الله خيرا؟ إذا حفظ الحديث إن حفظه مع حفظ الراوي فحسن أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وأمثال ذلك، يقول هذا وأمثاله حتى من سمع يترضى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون التصريح بهم حاملا على الترضي عنهم. الشأن في المسلم أن يعمل بقول الله جل من قائل والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وهذا سائل يسأل يقول إذا قصد الإنسان بعمله وجه الله ثم خالطه الرياء وتم العمل على ذلك فهل يجزى على أن عمله بني على أصل صحيح؟ إذا عمل الإنسان العمل وأضاف إليه شيئا رياء فلا ينفع سوى ما كان خالصا لوجه الله. واضرب المثال، قد يدخل الإنسان يصلي في المسجد ونيته أن يقرأ الفاتحة وسورة من قصار السور، وإذا به يحس بمحرك للباب فتتغير الحال ويطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. ما أضيف من العمل بغير وجه الله لا ينفع صاحبه، ثم لا يكون العمل الذي عامله لغير الله كالعمل الذي عمله لغير الله. المصاحب للعمل الذي يريد به وجه الله لا يكون العمل الذي لوجه الله من الصفاء كالعمل الذي لم يصاحبه شيء مما ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول فيما يروي عن ربه انه يقول من عمل عملا اشرك فيه معي غير تركته وشركه. الظاهر ان القصد بذلك تركه وترك الشرك الذي اضافه، واما ما كان خالصا لوجه الله فهو لله. وهذا سائل يسأل يقول هل تجب النية في الأعمال التي هي من باب التروك مثل إزالة النجاسة؟ إذا صاحبت النية هذه الأعمال، لأن إزالة النجاسة من الثوب والبدن هذه لا تشترط لها النية، لأن زوال عين النجاسة وأثرها كاف في طهارة المكان فلا تشترط، لكنها إذا اشترط إذا فعل ذلك واصطحب النية معه كان العمل مع تحقيق الطهارة عاملا يبتغى به وجه الله وينفع. وهذا سائل يسأل عن ما جاء في الحديث ووضع كفيه على فخذيه، على من يعود الضمير في كلمة فخذيه؟ يعود على جبريل عليه السلام. وأنت تتصور لما يجلس اثنان متقابلان ركبة أحدهم إلى الآخر ويريد أن يسأل، إذا قدم وضعها على فخذين فقد تجاوز ركبتي مقابلة فتكون الجزة كأنما هي سرية. الظاهر أن مقصود ركبتيه لما أسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى ركبتي النبي، لكن وضع الكفين على الفخذين كالجزة المعتادة التي تشتمل على القدر الكبير من الأذى تكون في حال الاستقامة. وهذا سائل يسأل يقول ما هو الضابط والعلامة التي تميز العلامات الكبرى عن العلامات الصغرى؟ هذا يقصد علامات الساعة. العلامات الكبرى التي إذا جاءت تتابعت تكون كأنما هي حبات عقد انقطع سلكه فتتوالى، وأما العلامات السابقة فقد جاء منها الشيء الكثير. تطاول رعاة الشاء بالبنيان فسكنوا المدن وشيدوها في القرون الأولى، ولدت الأمة ربها. من العلامات لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرة. خرجت هذه النار سنة 154 من الهجرة إلى غير ذلك من الفتوح التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم كتسامم أموال كسرى وقيصر وغير ذلك. هذا سائل يسأل يقول هل يمكن الاستدلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا سائل يسأل يقول هل يمكن الاستدلال بحديث جبريل على جواز التمثيل؟ حديث جبريل عليه السلام ليس فيه تمثيل، الراوي يروي أمرا واقعا، وأما كون جبريل تصور بصورة إنسان فهذا لا يحكي أنه غير ذلك الشخص الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وأنهم ضيوفا وجاء بعجل سمين. هم لم يتزيوا بأناس كأنهم فلان وفلان، وإنما جاءوا ما يمكن أن يلقاه البشر من يلاقيه. وجبريل عليه السلام كان يأتي في غالب أموره بصورة دحية كلبي، لكنه في تلك الحالة جاء بالصورة التي لم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم. وهذا سائل يسأل يقول ما رأيك يا شيخ في بعض الناس الذين يستشهدون بأحاديث تدل على أن هذا الزمان هو آخر الزمان، وأن المهدي سوف يخرج بعد 6 أو 7 سنوات، أو أن عيسى عليه السلام سوف يخرج بعد 21 سنة، وما رأيكم بهذا؟ هذه كلها أمور لا اعتبار لها، وهي تخرصات لا تقوم على دليل، واستنتاج ذلك من الأحاديث كان الصحابة رضي الله عنهم أعرف بالاستنتاج من هؤلاء لأنهم علماء في اللغة وفقهها وأصول الفقه والمقاصد والقواعد، أمور ركزت في فطرهم ولم يرى هذا الشيء عنهم. وكان الناس السابق يظنون أن عمر الأمة الإسلامية 1000 سنة، كلها مجرد ظنون. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل متى الساعة ونظر إلى أصغر القوم قال هذا إذا استكمل عمره قامت قيامته، أي قامت ساعته، فلكل إنسان قيام. ومنذ أكثر من يمكن قرابة 50 سنة نشرت تحت المجلات أنه بعد كذا وكذا سنة ستقوم القيامة، واستنتاجه أنها ستقوم حرب نووية، يظنون أن هذه الحرب ستدمر هذا الكون. لكن هذا لا يتوقع، لأنه في الحديث أن القتال في آخر الزمان إنما هو بالسلاح التقليدي، بالسيف والرمح والنبل، مما يشعر أن هذا التقدم الصناعي الموجود والتطور الهائل قد يقضى عليه ويعود الناس إلى أحوالهم البدائية. النبي ذكر صلى الله عليه وسلم في أحوال الساعة أن الإبل تغلو، تكون القروص تباع بالحديقة الكاملة. للحاجة إلى الظهر، لو كانت الوسائل التي بين أيدينا ستبقى إلى ذلك الوقت نحتاج إلى قروص. والقتال الذي يكون في آخر الزمان ثم يخبرون بأن الدجال خرج كان بالقتال التقليدي، ربما يقال أن الدجال إذا خرج يتخبر الناس عنه بسرعة، لكن قد توجد من الوسائل غير هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في مسألة الريح المرسلة. نعم. وهذا سائل يسأل يقول كيف الجمع بين الإيمان في الكتب السابقة مع العلم بأنها بدلت وحرفت، وهل هناك محظور في قراءة الكتب السابقة من أجل الاطلاع؟ لا منافاة بين الإيمان بالكتب بوجود الكتب نزول هذه الكتب السابقة وبين تحريفها. الإيمان بها نؤمن لأن الله جل وعلا أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، نؤمن بأن الله أنزلها، لكن لا نؤمن بأنها باقية كما أنزل الله، بل حرفها أهلها وعبثوا بها. فإن من كان قبلنا كانوا مستحفظين على كتب الله، أي أن حفظها جعل إليهم، أما نحن فقد تكفل الله جل وعلا بحفظ القرآن، ولذلك فالقرآن محفوظ كما أنزل. ولن يحرف ولن يبدل، ومن ادعى بشيء من ذلك فكلامه باطل لا صحة له. وهذا سائل يسأل يقول لماذا كان جبريل يأتي بصورة دحية الكلبي ومن دحية الكلبي؟ دحية الكلبي أحد الصحابة، وله الكلبي أنه أي من بني كلب قبيلة من العرب، وكان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالرسل إلى ملوك الدنيا. وأما لماذا فهذه لا ود أن نعرف، ونلتقي بجبريل عليه السلام فسألناه لماذا اختار دحية كلبي يتصور بصورته. قد يكون للإيمان للاستئناس النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته أن هذا هو دحية، ذاك لما لقي يقول النبي لقيني بصورتي لم يكن يلقاني بها في محل المرات. نعم. وهذا سائل يسأل قل ما المقصود برعاء الشاه؟ الرعاء جمع راعي، ولذلك قالت ابنتا صاحب موسى عليه السلام لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فرعاء فعال جمع راعي، والذين يرعون الشاء الأغنام، والمقصود بذلك أن رعاء الشاء ليسوا من أهل الهيبة والمكانة الدنيوية، فهم دون ملاك الإبل، لأن العرب كانوا يرون امتلاك الإبل أجل المطالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في فتح خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمر. وهذا سائل يسأل يقول: هل تارك الصلاة عمدا مع اقتناعه بوجوبها يعد كافرا بحيث لا يجوز الأكل من طعامه، وهل يجوز تلبية دعوته؟ يتركها عمدا ويقول أنه يعتقد وجوبها، يصعب أن يجتمع ذلك. على كل حال، من ترك الصلاة حبط عمل، وحبط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام. الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر حبط عمله. والحديث الآخر: من ترك صلاة، لكنه ليس في الصحيحين، فقد حبط عمله، وهو حديث صحيح. فترك الصلاة عمدا بدون أي سبب يدل على فساد القلب. لا يمكن أن يترك الصلاة القادر على أدائها ويقول: لا أؤمن بأنها واجبة لكن لن أفعل. لو كان يؤمن حقا لفعل. هذا سائل يسأل يقول: رجل يزكي ويحج ويصوم ويفعل ما يجب عليه من الإيمان، ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها، فما حكم ذلك؟ من أخر الصلاة عمدا إلى أن يخرج وقتها بدون عذر فهو فحكمه كحكم من لم يصلي. الله يقول: إن الصلاة كانت من الكتاب الموقوتة. وجبريل عليه السلام نزل وبين للنبي الله صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات الخمس، بين أول الوقت وآخرة، وقال: الصلاة بين هذين. فالذي يترك الصلاة يتشاغل بشغل، لو مات في تلك الحال قبل أن يصلي لمات على غير الملة، لأن من خرج وقت العصر دون أن يصلي ولم يمنعه مانع ظهري لا يستطيع أن يصلي، فحكمه كحكم تاركها. إذا أدرك ركعة قبل الغروب أدركها، إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أدرك الفجر. يلحق بذلك من نام وهو يعلم أنه لن يستيقظ من نومه إلا ضحا، ولم يستعد بالأسباب المعينة على الاستيقاظ، هذا يلحق بحكم تارك الصلاة. لو مات في تلك الفترة لكان في حال سيء، نسأل الله العافية. وهذا سائل يسأل يقول: هل صحف موسى هي التوراة أو غيرها؟ الله جل وعلا لما ذكر التوراة ذكرها باسمها، ولما ذكر عيسى عليه السلام أيضا ما يتعلق برسالته بين التوراة. فيبدو أن الصحف مواعظ ونصائح وإرشادات. نعم. هذا سائل يسأل يقول: عن الركنين الصوم والحج، وهل لهما علاقة بعصمة الدم؟ نعم، من قال: لن أصوم ولا أؤمن بالحاجة إلى هذا الصيام، فهذا ليس لمسلم، لأن من هدى ركن من أركان الإيمان من أركان الإسلام متعمدا فقد هدى هذا الدين. أما من لم يصم بتأويل ظن أن الصيام يضره وصام يبين له، فإذا صمم على ترك الصيام. أما الحج فقد جاء التنصيص على الكفر في نفس الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين. وهذا سائل نسأل يقول يا شيخ هل هناك فرق بين قول في تعريف التوحيد أو في تعريف لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وبين قول لا معبود بحق إلا الله بإضافة الباء؟ الأصل اقتران الباء، لكن يؤدي المعنى ذاك، وكما هو معروف في لغة العرب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وإلا من قال لا معبود حقا إلا الله أي مقصوده أنه لا معبود بحق، لأن هذه الباء المقترنة بالحق كأنها مقدرة تقديرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما فقدت. نعم نعم نعم نعم نعم بل الذهاب للصلاة خير عظيم. نعم العرب كانوا تارة لا يذكرون الكسر وتارة يجبرون الكسر فيقولون 30 وإن كانت 33 مثلا، لأن الحكم يعطى الأغلب، وأما 40 فها المضاف كتاب 40 أي هذا كتاب 40 مبتدا وخبر، وأما قراءة 40 فكان يقول هذه قراءة 40 النووية. فالمسألة مسألة حذف ما أضيف إليه 40. نعم. أما من قال لا أصلي إلا بكذا وكذا فهذه هي يعني لا يؤمن الناس إلا بكذا وكذا، فهذه مما عابه السلف لما قيل للإمام أحمد أن شخصا يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. أما من قال لا أستطيع تفرغ للصلاة للمسجد إلا إذا وضعت لي مكافأة أو مرتبة أو مخصص أنفق منها على نفسها إن شاء الله لا حرج في ذلك. القدرية يقولون لا شيء للعبد ولا اختيار، وأن أعمال العبد آلية كحركة الشجر لا اختيار للشجرة في ميلانها يمنة ويسرة، وإنما الريح تصفقها. والمجبرة يقولون إن الإنسان أيضا لا خيار له، أو يقولون القدرية أن الله لم يقدر شيئا في الأزل، وإنما العبد هو الذي خلق أعماله وأوجدها. أما أهل السنة فيؤمنون بأن للعبد اختيارا وإرادة، لكنها إرادة مقيدة بأنها لا تخرج عن إرادة الله. فلو شاء الله أن يصرف الإنسان عن سفر ما صرفه، وإن كان قد ضيق نيته وأنه سوف يسافر في صفيحة يوم غد ولا يفكر في الامتناع، ثم وإذا به يقرأ ما يقضيه. فأهل السنة هم الوسط في هذه الأمور، كما أن المسلمين هم الوسط بين الأمم. نعم. القرآن منه ما يعرف معانيه عامة الصحابة رضي الله عنهم، لأنه نزل بلغتهم، فهم في تلاوتهم للقرآن قل أن تخفى عليهم معاني آية من الآيات التي تخاطبهم، وما كان فيه خفاء بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمتتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجده بين ما الناس محتاجون إلى بيان، فالله قال لافت بين للناس ما نزل إليه من ربهم. فكل شيء يحتاج الناس إلى أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه للصحابة، ما ترك أمرا يحتاج إلى بيان إلا وبينه. وما يروى عن عمر رضي الله عنه أرضاه بقوله وجدت أن رسول الله بين لنا كذا وكذا في الربا كذا وكذا، الصحابة رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم قد أحاط بكل ما قاله رسول الله. ولذلك سأل أبو بكر رضي الله عنه إخوانه من الصحابة عن مسائل هل عندهم فيها سنة من رسول الله، وعمر رضي الله عنه في سفر للشام ونزول الطاعون استشار الصحابة كيف يفعل، فأشار المهاجرون الأولون من المسلمين بالإقدام والتوكل على الله، وأشار مسلمة الفتح بأن لا يقدم على بلد الوباء. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وقال إن عندي من ذلك علما، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقطع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. الصحابة رضي الله عنهم لا يكون كل واحد منهم قد أحاط بكل ما قال. ولما استأذن أبو موسى الأشعري 3 مرات ولم يقل له انصرف، فقال النبي ألم أسمع استئذان عبد الله بن قيس يعني أبو موسى فرد، فقال ما لك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يستأذن أحدكم 3 فلينصرف. قال لتأتين بشاهد على ما تقول، فخرج يلتمس من يشهد، فشهد معه أبو سعيد الخدري وهو من أصغر الأنصار سنا رضي الله عنه. فالقصد أن الصحابة في العهد الأول لم يكن كل واحد منهم قد أحاط بسنة رسول الله، عند بعضهم منها ما ليس عند الآخر، لكن ذلك بحمد الله قد دون لنا وصار عند المسلمين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف ما فعله الشيء الذي إذا قاموا به تحقق لهم الإسلام والعزة والمجد. نعم. نعم. لا أعلم أنه ثبت بهذا النص، كما أن عزرائيل لم يثبت بهذا الاسم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون ملك مخصصا بنفس الصور هذا ثبت في السنة في أحاديث كثيرة. نعم. صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل شقي أو سعيد، هذا السؤال سابق على أوانه ومع ذلك أجيب عليه. كلمة هديناه النجدين يعني بينا له الطريقين، وإلا الإنسان لو المقصود الهداية لا يقال اهتدى للشر وخير جميعا، وإنما هديناه النجدين أي بينا له طريق الخير وطريق الشقاء. ومعنى هذا أن الإنسان فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي من أراد الكفر فهذا طريقه ونتيجته النار، ومن أراد الخير والصلاح والصلاح فهذا طريقه وثمرته الوصول إلى الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر بعض الفقهاء في الحقيقة أن الأفضل عدم تقطيعها أو تكسيرها، بل يفضلون تفكيكها من مفاصلها، فهل على ذلك دليل ثابت ولكم جزيل الشكر؟ لا أعلم حديثا بهذا النص، وإنما يتفاءلون الناس بأن تكون أعضاء العقيقة غير مكسرة. مجرد الفعل أن من عق عنه لا يحصل شيء من الكسر، لكن لا أعلم له أصلا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. السعي والسمسرة، لما سئل ابن عباس لا يبع حاضر اللباد سألوه ما المراد، قال لا يكون له سمسارا، هو لا يكون له سمسارا إلا بأجرة، ولم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك، وإنما يحدد من يدفع ذلك ما يتعرف عليه الناس. نعم. الذي توفي وله زوجة وابن أخت، يحكم هذا الأمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. إن كان هذا الشخص الذي توفي ليس له قريب، لا من قريب ولا من بعيد، أخذت الزوجة ميراثها والباقي يأخذه ابن الأخت، لأن ابن الأخت من ذوي الأرحام، فإذا لم يزاحم بأي عاصب أخذ بقية المال، والمرأة والزوجة ليست من أهل الرد، أي لا يرد على الزوجة شيء من الميراث زائد عن نصيبه. أما إذا كان لهذا المتوفى إخوة أو أبناء عم أو من يجتمع معهم بجد معروف من قبل الأب، فهذا هؤلاء داخلون في حديث فما أبقت للفرائض فلأولى رجل ذكر، فهم يأخذون بقية المال وليس لابن الأخت شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حديث الترمذي حديث لا بأس به وليس من الدرجة العالية في الصحة، حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها، الترمذي سردها رحمة الله عليه في كتاب وراها غيره أيضا، لكن لله 99 اسما هذه في الصحيح. ما جاء في سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا من الأسماء من أسماء الله، أو جاء في كتاب الله وهو أعلى درجات الثبوت. وما لم يأتي بدليل صحيح نؤمن بأن لله أسماء. وحديث إن لله تسعة وتسعين أسماء ليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء. إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء أسألك بكل اسم هو لك أنزلت في كتاب أو علمت واحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما يدل على أن من الأسماء ما لم نعرفه. أما الأطباء الشعبيين إن كانوا من جيران البحر الميت وتحدثوا عن هذا الطين عن تجربة ووجدوا له أثرا وأثره الله أعلم إنما هي لشدة الملوحة فلا حرج. وإن كان هؤلاء الأطباء الشعبيون ليسوا من أهل ذلك الموقع ولم يتلقوا هذا العلم عن عارف بخصائص ذلك البحر هذه أمور لا يعتمد عليها ولا يعتد بها. نعم. ما دام يسبق عليها أنه مسجد ويراد الجلوس فيه فتسميته مسجدا تقتضي أداء تحية المسجد فيه. نعم. إذا صلى في الأول وانتقل من المصلى إلى طرف المسجد الثاني فقد أدى الصلاة في المسجد لأنه مسجد واحد. فإن كان الحال أنهما مسجدان فخرج من هذا المسجد وذهب المسجد المجاور فللمسجد الثاني تحيته. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم وأن ينفع بكم. وأكثر الأخوة أرسلوا أوراق يتمنون أن لا تنقطع الصلة بكم وهم متشوقون إلى أخذ العلم عنكم، نفع الله بكم وأجزلكم المثوبة وعظم الله أجركم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. استووا تقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم